تقول: تزوجت منذ سنة ولم أنجب، وأنا مسلمة ملتزمة بالحجاب، ولكنني ذهبت إلى رجل عندنا بالسودان تأتيه النساء ويعمل لهن حجابا ثم يحملن بعده، وقد عملت هذا الحجاب ثم حملت، وكنت قد وعدته إن أنجبت أو اشترط عليها أنها إن أنجبت ذكرا تدفع له 400 جنيه، وإن أنجبت أنثى تدفع له 200 جنيه. تقول إنها أنجبت أنثى ثم علمت أن هذا العمل حرام، فهل لها أن تمتنع من دفع هذا الأجر؟ وهل سيحصل لابنتها شيء لو لم تدفعه؟ الجواب: لا يجوز الذهاب لمثل هذا الشخص، وما سبق من السائلة فهو ذنب تستغفر الله وتتوب إليه منه، وتندم على فعلها، وتعزم على ألا تعود إليه، وتقلع من هذا الذنب، ولا يجوز لها أن تدفع المبلغ الذي ذكرته في سؤالها وهو 100 ريال، لأن هذا ليس حقا من حقوقه، لأن ما عمله حرام ولا يستحق عوضا عليه، وبالله التوفيق.